بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا يا إخوة أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي عن بعض الأبيات في الأخلاق وفي معاملة العبد لنفسه ولربه ولغيره من التقوى والصبر والتوكل ومصاحبة الأخيار، الصبر على أذاهم، وسلوك طريق السلف الصالح والاستنان بمن قد مات. ثم سيبدأ الآن بذكر جملة من الأبيات رحمه الله تعالى، فيها بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يشغل أوقاته في ذكر الله عز وجل، فكلما ازداد ذكرا ازداد منزلة ودرجة في الجنة. قال رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. يقول رحمه الله معنى البيت أن على العبد أن يذكر الله في كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في جميع أحيانه عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالعبد الذي أراد الله عز وجل به الخير وسعى هو للخير في نفسه ولنفسه، فإنه يسعى أن يستغل أوقاته ويجعل لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. ومعنى قوله هنا: فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت ينتهي فيه ذكر الله عز وجل. ليس معنى هذا البيت أنه ليس هناك أذكار مقيدة كأذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات، لا، المقصود أنه ليس لذكر الله وقت مقيد ينتهي ذكر الله، فذكر الله عز وجل باق، والعبد لا زال في طاعة الله ويعبد الله حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعرفون أن الصوفية عندهم معنى هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى مرتبة تسمى مرتبة اليقين، بعدها تسقط عنك التكاليف فتصبح كما يقول أحدهم: هذا يكتب، يعني ملك اليمين، وهذا لا يكتب، يعني افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي لا تسجل عليك، لأنك وصلت إلى مرحلة ومرتبة سقطت عنك التكاليف. الله عز وجل يقول: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، وهم يقولون اليقين لا مرتبة. لذلك من يعني العجب العجاب أنه لما يأتون إلى ذكر بعض كرامات أوليائهم من أهل الزندقة والفجور يقولون: ومن كراماته أنه كان لا يصلي. لماذا؟ لأنه وصل إلى هذه المرتبة خلاص. يقولون حتى أنه يحج في مكانه، ما يحتاج فيزا ولا شيء، بل يزيدون فيقولون: الكعبة تأتي تطوف حوله. لذلك اختلفوا: إذا الكعبة ذهبت تطوف حول ولي، أين يستقبل الناس القبلة؟ جنون. فهذا لا شك أنه خلاف طريقة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تقول له عائشة يا لما كان يقوم حتى ترم قدماه وهو أكمل الناس سيد الخلق، فيقول يا عائشة فلا أكون عبدا شكورا، وهم يقولون خلاص. وذكروا من كرامات البدوي أنه كان لا يصلي جمعة ولا جماعة، بل كان يلقي الأذى والنجاسة على الناس وهم يصلون الجمعة. كرامة من الكرامات، ليش تقولون الله أكبر؟ الكرامة شيء من الكرامات عجيب. وهكذا هذه عقيدتهم ودينهم. الشاهد أن العبد عند أهل السنة والجماعة عند أهل الإسلام الصحيح كلما ازداد تقوى وطاعة، كلما ازداد قربا إلى الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما يزداد طاعة وعلم، كلما يزداد خوفا ورجاء ومحبة لله فيعبد الله عز وجل ويزداد في عبادته وشكره وطاعته، بل يعلم أنه مقصر، كلما ازداد مرتبة وعلما عرف وتواضع لله وعرف تقصيره واعترف بذنبه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هكذا أهل السنة يبوء ويعترف بذنوبه، يعترف بتقصيره، لا يقولون خلاص أنا من أهل الجنة وانتهى الأمر حتى يعبدونه من دون الله عز وجل. قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد. كثير من الناس يتساءل ويأتي قل أنا أشعر بهم، أشعر بتعب، أشعر بضيق، ماذا أفعل؟ ونسي أن ذكر الله من أعظم ما يزيل الهموم ويبعد الشقاء ويريح الأنفس ويزيد الطمأنينة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ينشرح القلب ويرتاح ويهدأ بذكر الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال لمن يصيبه مصيبة: واستعينوا الصبر والصلاة. الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى، عبد يلجأ إلى ذكر الله عز وجل. هناك أدعية خاصة للكرب تزيل الكروب وتزيل الهموم عن الإنسان: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكلما ازداد الإنسان إيمانا بأثر هذا الذكر كلما كان أثره عليه أعظم. حتى القرآن في الرقية، تعرفون أن القرآن أيضا شفاء. أهل العلم يقولون أن الرقية تنفع بثلاثة شروط. كثير من الناس يقول أنا أقرأ قرآن ما أستفيد، أقرأ على المريض ولا ينتفع. العلة في ثلاث، يعني الرقية النافعة بالذكر تكون نافعة إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول: قوة يقين الراقي. إذا كان يرقي ويقول أنا ما أدري هذا ينفع ولا ما ينفع، هنا تضعف نفعها. الثاني: قوة يقين المستقبل. إذا كان المقروء عليه لا يؤمن بالقرآن ولا يقول هذا أصلاً لا ينفع ولا جاء به مكرها، لا ينتفع. والثالث: صحة الرقية، تكون بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه يبين أن ذكر الله عز وجل هو الذي يريح القلوب ويطمئن النفوس: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع وجلاء همومنا وأحزاننا. فذكر الله عز وجل يجلي الهموم والأحزان ويبعث الراحة والطمأنينة في قلب العبد. قال رحمه الله: يجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. يقول لك أن الخيرات، أن ذكر الله عز وجل من فوائده أنه مجلبة للخير، يجلب لك الخير في هذه الدنيا ويفتح لك أبواب أنت لا تحسب حسابها. وكذلك من فوائد الذكر قال أنه يشرد ويطرد الشيطان، يكون لك حرزا من الشيطان. لذلك الله عز وجل أنزل المعوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها، وفيها الاستعاذة من شر الوسواس الخناس. فذكر الله سبحانه وتعالى يكون للعبد حرزا من الشيطان وحصرا من الشيطان. لذلك كلما ضعف ذكره ضعف هذا الحصن وهذا الحرز، فإذا ضعف هذا الحصن وجد الشيطان مدخلا عليه، وإذا قوي في ذكره وعبادته وطاعته أغلقت الأبواب على الشياطين. لذلك الله عز وجل قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني على العكس، من يذكر الرحمن ويلجأ إلى ذكر الله يطرد الشياطين عنه ويكون له حرزا. لذلك جاء في الأذكار أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كان من فضائلها أنها حرز من الشيطان. ومن قرأ آخر آيتين من البقرة آمن الرسول، قال كفتاه، أي حفظته. ومن خرج من بيته وقال ذكر الخروج من البيت، أهما هو قلت على الله ولا حول ولا قوة، قال الشيطان ماذا؟ يقول بعضهم لبعض هدي وكفي ووقي. وجاء في الحديث أن العبد إذا دخل فذكر الله، دخل البيت وذكر الله وسمى أو سلم، قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. فإذا ذكر الله عز وجل حصن وحرز للعبد من الشيطان، بل هو حرز حتى لأطفالك وغيرهم. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة وكل عين لامة. لذلك جاء في حديث زكريا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن زكريا قال لقومه وآمركم بخمس، من هذه الخمس قوله وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، يعني لحقه العدو مسرع، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام عن زكريا، حديث رواه الترمذي وأسناده حسن أو صحيح. فانظر إلى المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، مثل العدو، مثل الشيطان بالعدو الذي يريد يأتيك مسرع، يريد أي فرصة عليك. وذكر الله عز وجل أنت في حصن من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيأتي العدو فما يجد عليك فرصة، أما من أخل بذكر الله وشغل الأوقات بالقيل والقال وتمر عليه اليوم واليومين والأسبوع والشهر ولا يفتح المصحف ولا يقرأ كتاب الله ولا يذكر الله، همه فقط في الدنيا منذ أن يصبح إلى أن تغيب الشمس، وهو في دنيا ودنيا ودنيا ولا ذكر لله عز وجل ولا قراءة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من هذا، قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا تكن من هؤلاء، وليكن لك ورد يومي وأذكار، حافظ على أذكار الصباح والمساء وذكر الله، جلست وحدك تذكر الله تستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة يكثر من الاستغفار، وهو ذنبه مغفور عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. يبين هنا في هذا البيت أن الذين يسبقون في المنازل في الآخرة وفي الدرجات العلى هم الذاكرون لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء هم السابقون، والسابقون هم لهم الدرجات العلى. الله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أعلى من أهل اليمين. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذا كلمة جميلة، يقول: عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق. عمال الآخرة من يرجو الآخر كلهم في مضمار سباق، يعني في محل يتسابقون فيه. قال: والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. فمن أراد الفوز والرفعة والسبق في الدرجات العلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مسارعة، فعليه بذكر الله. وإذا تدبرنا يا إخوة هذا العمل، هل يحتاج إلى جهد؟ يحتاج إلى مال؟ يحتاج إلى تعب؟ أعلى الذكر قول لا إله إلا الله، وهو كله حروف يسيرة حتى لا تطبق فيها فمك. يقول: من سهولة نطقها لا إله إلا الله، كلها حروف يسيرة، ومع هذا هي أعلى الأذكار وأفضلها، أعلاها قول لا إله إلا الله. قال رحمه الله: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. يذكر هنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حيث وصاه بطلب الإعانة من الله عز وجل، وهذا يعطينا عدم غرور العبد بنفسه، وأنه مهما ارتفع في المنزلة والطاعة فهو محتاج إلى إعانة الله، بل إنه ما اهتدى إلى هذه الطاعة إلا عونا من الله له وتوفيقا من الله، فلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء يسن للعبد أن يقوله دبر الصلاة، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه يلتزمها العبد فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه فيها النجاة والفلاح يوم القيامة، إذا أعين العبد على ذكر الله على عبادته وعلى شكره، هذا تمام السعادة. وعنوان السعادة. قال رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يبين هنا رحمه الله أن ذكر الله عز وجل يعين العبد على أمور دنياه وأخرى، مما يغفل عنه الناس أن ذكر الله عز وجل يعينك حتى على أمور الدنيا. أحياناً تكلف بعمل شاق عليك ولا تستطيع، ما الذي يعينك عليه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أما في أمور الآخرة، وأن ذكر الله يعين العبد على أمور الآخرة، الحديث الذي أشار إليه هنا وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة هو حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول هذا العبد: شرائع الإسلام والطاعات كثرت علي، أخبرني بشيء يعينني على هذه العبادات. ليس معنى الحديث أنه أعطني عبادة فقط واحدة أخذها وأمسكها وأترك العبادات الأخرى، يعني العبادات كثرت علي، يعني أحسست بتعب ومشقة، فأخبرني بما يزيل هذا التعب ومشقة ويعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أن أعظم ما يعين العبد على صلاته في الليل وقيامه في الليل وعلى صلاة وحافظته على صلاة الفجر وعلى الصلوات الخمس حيث ينادى بها، هو ملازمة العبد لذكر الله. هذا في أمور الآخرة. أيضا جاء في أمور الدنيا كما في صحيح مسلم أن فاطمة في حديث أبي هريرة، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما يعينها على أمر المنزل والدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من خادم؟ فقال: تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. كم صارت هذه؟ 100. عند كل صلاة وعند منامك. يعني هذه الأمور تعين الإنسان حتى في عمله، تعين المرأة حتى في عملها في بيتها، ملازمة هذا الذكر. لذلك ينقل ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام تيمية عن هذا الذكر التسبيح، قال: بلغنا أن من حافظ عليه أو على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. يعني أن من حافظ عليه لم يصبه إعياء، لم يصبه تعب في أي شغل وعمل يعمله. فهذه مما يعين العبد على ذكر الله سبحانه وتعالى، أو على أمور الآخرة وعلى أمور ماذا؟ حتى الدنيا. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي تمهد وتجهز لصاحب الذكر. يقول هنا يبين أن ذكر الله عز وجل هو غرس الجنة، فكلما ذكرت أكثرت من ذكر الله كلما ازداد غرسك أو غراسك في الجنة. وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان أن ذكر الله هو غرس الجنة، ثمارها وشجرها كله بذكر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام، عليه الصلاة والسلام. يقول يا محمد أقرئ أمتك السلام مني السلام وأخبرهم. شو وصية إبراهيم أبينا إبراهيم لهذه الأمة؟ قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني أنها جاهزة للغرس وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه وصية إبراهيم خليل الله عز وجل لهذه الأمة، الجنة جاهزة للغرس لكن الذي يغرسها هو عمل العبد وذكره لله عز وجل. فكلما ازددت ذكرا لله وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا كلما ازداد غرسك، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. ذكر هنا فائدتان عظيمتان من فوائد الذكر. الفائدة الأولى أن الله يذكرك، وكفى بهذا فضلا وشرفا أن الله يذكرك فوق سبع سماوات. مع ذكر الله عز وجل له يعينه ويسدده، ومن سدده الله لا يخيب أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جمع هاتين الفضيلتين على ما ذكر المؤلف، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فهذه المعية تسمى المعية الخاصة، الله مع عباده معية عامة بعلمه، لكنه مع عباده معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين. معية الخاصة هذه معناها التسديد والتوفيق والإعانة والهداية والرشاد، حتى يكون كما قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي أنه يوفقه في قوله ومشيه وأخذه وعطائه في جميع أموره. يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال أيضا في حديث آخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وهذا كقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. وكما قلنا من يذكره الله عز وجل فهذا لا شك أنه فضل عظيم وشرف كبير. قال رحمه الله وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، يعني أن العبادات والتكليف ينتهي بدخول أهل الجنة أهل الجنة فلا تكليف، لكن لفضل الذكر يبقى أهل الجنة يسبحون ويذكرون الله، وهذا دليل على فضل هذه العبادة العظيمة، بل إنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، مثل ما نتنفس الآن هم نفسهم التسبيح، وهذا كقول الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ من المآكل والمشارب. ما هو ألذ من المآكل والمشارب؟ ألا وهو ذكر الله. يعني بقي عند أهل الجنة ألذ الأشياء، ألذ من نعيم الجنة، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذكر نعيم الجنة، قال: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون. امتخاط يعني البصاق، ولا يتغوطون، لا يقضي حاجته، ولا يبولون. طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يعني أن طعامهم يخرج مثل الجشاء. جشاء هو جشاء تغشوا كفوا عنا جشاءكم، جشاء كجشاء المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، كما في صحيح مسلم. فهذا أيضا من أدلة فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. يقول: ولو لم يكن في الذكر هذه الفضائل التي سيذكرها الآن، الجواب يأتي بعدها ببيتين: لكان لنا حظ عظيم ورغبة. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضائل لكفى بها. ما هذه الفضائل؟ قال: أولا أنه طريق إلى حب الإله، فإن العبد كلما زاد محبة لشيء كلما زاد ذكره لها، فالعبد كلما ازداد محبة لله زاد ذكره لله عز وجل. كما يقول ابن القيم رحمه الله: فذكر الله باب المحبة، الذكر باب المحبة، فإنك إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره، فإذا أكثرت من ذكر الله أحبك الله، ومن أحبه الله أرشده الله، طريق إلى حب الإله ومرشده. ذكر الله هو الذي يرشدك إلى محبة الله عز وجل. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأسباب 10 هي سبيل أو أسباب محبة الله عز وجل للعبد. من هذه الأسباب ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، التفكر في خلق السماوات والأرض، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. ذكر 10 من الأمور هي أسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. العبد إما أن يشتغل بالطاعة أو يشتغل بماذا؟ بالمعصية. فإذا ما شغل لسانه بذكر الله فسيأتيه الشيطان ويجعله يشتغل بمعصية الله. وما أكثر من يجلس ويتساهل في باب الغيبة والنميمة ويذكر فلان بأقبح الأوصاف ويغتاب، ولا منكر له. أما ذكر الله عز وجل، إذا التهى الإنسان واشتغل، إذا اشتغل الإنسان بذكر الله عز وجل منعه من الغيبة والنميمة. فالطاعات تصد العبد وتبعده عن المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي لا يشتغل بالطاعات والصلوات سيشتغل بغيرها من المعاصي ويدخل عليه الشيطان. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة محرمة ومن الكبائر، لكنها جائزة بل واجبة في أبواب، وهي 6 أبواب: ذكرها النووي في رياض الصالحين وغيره. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، يعني إنسان عنده مظلمة يذهب ويشتكي عليه، يقول فلان ظلمني، هذه غيبة لكنها جائزة. متظلم ومحذر ومعرف. محذر هذا الذي يحذر من أهل الأهواء والبدع وأهل الفسق والفجور، وهذه غيبة واجبة، ونقل ابن تيمية عليها الاتفاق وجوب الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع، بل أئمة كثر نقلوا الإجماع على وجوبها. لذلك كان بعض السلف يقولون: تعالوا بنا نغتب في الله. نغتب في الله أي في ذكر الرواة الضعفاء، فلان ضعيف وفلان كذاب وفلان، هذا غيبة لأنه ذكر له في غيبته، لكنها غيبة واجبة. ومعرفي، أحيانا تضطر أنك تعرف عن إنسان حتى يعرف ببعض عيوبه، قل فلان الأعرج مثلا، لا تريد ذمه وإنما التعريف به. وكذلك في باب الاستفتاء، وفي باب النصيحة، وهذه ستة أبواب. أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة منكر، هذه كلها غيبة جائزة، بل قد تكون واجبة. وأما النميمة فهي الإفساد، نقل قول رجل إلى رجل آخر بغرض الإفساد، هذه النميمة، هذه أيضا من كبائر، لا يدخل الجنة نمام. في تحريم الغيبة: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا. وعن كل قول للديانة مفسد، كما قلنا المحل إذا لم يشغل بذكر الله يأتيك الشيطان فيشغله بالأقوال الفاسدة، وهذه الأقوال قد تؤدي إلى فساد المعتقد والديانة فيهلك العبد. الآن يأتي جواب ما قاله قبل قليل: ولو لم يكن في الذكر غير أنه، وذكر فضائل طريق إلى حب الإله وينهى العبد عن الغيبة والنميمة. جاء الجواب فقال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة، إن لو لم يكن في هذا الذكر إلا هذه الفضائل لكفى بهذه الفضائل أن تحث الإنسان وترغبه في ذكر الله سبحانه وتعالى. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله، نعم الموحد. إن الله سبحانه وتعالى تبارك هو المستحق للعبادة، وهو المستحق للذكر. وكما ذكرنا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وجاءت فضائلها كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فضائل لا إله إلا الله أنها أحسن الحسنات. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله فضائلها أنها هي القول السديد، وهي القول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي عهد الله عز وجل، وهي حرز من الشيطان، وهي التي ترفع العبد، ترفع ميزان العبد. أثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله، ذكر الله، كما جاء في حديث صاحب البطاقة أنه جاء ب99 سجلا من الذنوب، ثم قيل له هل ظلمناك اليوم من شيء؟ يقول لا يا رب. يقال إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، حقق التوحيد. فجاء بالميزان ووضعت الكفة أو وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة أخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، ثقلت لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة. وكما جاء في حديث أبي هريرة قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى ثقيلتان الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وهذا الحديث يبين لنا أن ذكر الله عز وجل من أسهل العبادات التي لا تحتاج إلى جهد، خفيفتان خفيفتان على اللسان. مع خفتها على اللسان وسهولة نطقها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مع سهولة ذكر الله عز وجل لكنه ثقيل في الميزان، ثقيلتان في الميزان. ذكر رحمه الله الآن فيما مضى جملة من فضائل الذكر، وذكر قرابة 13 فضيلة من فضائل ذكر الله عز وجل. كل هذا يحثنا ويدعونا أن نجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نشغل الأوقات بالاستغفار، بالتسبيح، بذكر الله عز وجل. فهذه مزرعتك، الدنيا هي المزرعة، كلما اجتهدت حصلت الثمرة في الآخرة وارتفعت منزلتك في الآخرة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب نفيس في هذه المسألة، وهو فضائل ذكر الله عز وجل، هو كتاب صغير الحجم يحسن الرجوع إليه وقراءته، وهو الوابل الصيب، كتابه الوابل الصيب ذكر كثيرا من فضائل ذكر الله عز وجل، وجملة من فضائل أذكار معينة، فهذا يحسن الرجوع إليه لمعرفة هذه الفضائل. مع هذه الفضائل الكثيرة مما مر علينا وأعمال يسيرة والله عز وجل يرفع بها الدرجات، لكن مع هذا يا إخوة فينا تقصير ولا ما فينا تقصير؟ بل كلنا تقصير. لذلك قال رحمه الله متواضعا ومذكرا نفسه ومذكرا غيره: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. بسبب جهلنا بهذه الفضائل وجهلنا بالدنيا وبسبب غفلتنا عن الطاعات واشتغالنا بأمور الدنيا والبعد عن أمور الآخرة وعدم محاسبة النفس وعدم تذكر اليوم الآخر وعدم اليقين بأن هذه الدنيا دار ممر واختبار وابتلاء، نعيش ليومنا وحياتنا ودنيانا، نأكل ونشرب، بسبب هذا الجهل وهذه الأسباب قل ذكرنا لله وقلت عبادتنا لله عز وجل. فكم من إنسان مثل ما ذكرنا تمر عليه الليالي ولا يذكر الله إلا قليلا، علامة أهل النفاق وليست علامة أهل الإيمان. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا في الطاعات، كما أننا في باب الاعتقاد نركز على قضايا المنهج والعقيدة والسلفية والمعتقد، أيضا يجب علينا أن نراجع أنفسنا في باب السلوك والأخلاق والطاعات والعبادة، لأن أعظم ما ينجي في أبواب الاعتقادات أيضا عبادة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. تذكرون ما ذكرنا من أثر طلق بن حبيب ما النجاة من الفتن؟ قال تقوى الله. فأعظم ما ينجي العبد في فتنه أو في وقوعه من وقوعه في الفتن، أعظم ما ينجي العبد ويسلمه من الفتن وكثرة العبادة. ذلك جاءت الوصية حال الفتن بكثرة العبادة ولزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم ما ينجي العبد ويثبته ويسلمه في أبواب الفتن. قال بعد ذلك رحمه الله: وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. هذا التقصير الذي نحن فيه من أعظم أسباب علاجه اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه، والدعاء في حد ذاته أيضا ذكر الله عز وجل، بل هو من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء. ذلك الله عز وجل يحب من العبد الذي يلح بالدعاء: يا رب يا رب، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. ونرجع في هذا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أنك تدعو الله عز وجل أن يعينك على ما أنت فيه من التقصير ويبعدك عنه ويعينك على الطاعة والعبادة، فتكثر من قولك كما مر معنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكلنا أهل تقصير، وكلنا أهل ذنوب، وكلنا يخطئ في الليل والنهار، لكن فضل الله عز وجل واسع، والله فتح لك أبواب التوبة والرجوع إليه. ومن أعظم ما يعين العبد على سلوك طريق الآخرة أن يسأل الله التوفيق والفوز. دائما تسأل الله عز وجل التوفيق والفوز، ويكثر من الدعاء وقصد الله عز وجل وسؤاله التوفيق والسداد والنجاح والسلامة. دائما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا العبد إذا أراد شيء من الدنيا تجده يدعو به الليل والنهار، لكنه يغفل عن دعائه السلامة في الآخرة والنجاة. الدنيا لا تعدل شيء. لذلك الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت الرشاد والسلامة والإيمان فاستجب لله عز وجل، وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، واسأل الله عز وجل ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل وعد بالاستجابة، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكن عدم تحقق هذا الدعاء يكون العيب في ماذا؟ في دعائنا وإخلاصنا لله عز وجل. لكن مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني بدون شيء. ذلك جاء في حديث آخر أن العبد بين ثلاث، الذي يدعو الله عز وجل بين ثلاث، وهذه أيضا العبد يغفل عنها غاية الغفلة، يتقلب في نعمة من الله وهو لا يشعر. كيف ذاك؟ العبد إذا دعا الله عز وجل بأمر من الأمور فهو إما أن يعطيه هذا الأمر ويستجيب سؤله، طيب، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة حين يحتاجه. فإذا نفعه الدعاء ولا ما نفعه الدعاء؟ نفعه الدعاء، نفعه حال حاجته العظمى وهو في الآخرة. وأمر ثالث يغفل عنه الناس أيضا كثيرا، وهو أنه يصرف عنك من السوء والضرر والمصائب بسبب هذا الدعاء، فينصرف عنك من الأذى ومن المصائب ما لم تشعر أنت أنه صرف عنك بسبب هذا الدعاء. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة بالعبد. فإذا هذه وصية من الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قصيدة نفيسة وجامعة لكثير من الآداب والعقائد المهمة والأخلاق والتعامل مع الآخرين، مما نحتاجه نحن في يومنا، ونحتاجه في عبادتنا، ونحتاجه في حياتنا، نحتاجه في عقائدنا. هي لا شك أنها قصيدة نافعة وجميلة، وفيها جملة كبيرة من الفوائد. ختم هذه القصيدة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، والصلاة من الله كما قال أبو العالية هي ذكره للعبد في الملأ الأعلى، والصلاة من العبد هي الدعاء. فهذا دعاء بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه خير الخلق وسيد الخلق، وهذا مر معنا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب آل، أي آل بيته عليه الصلاة والسلام، وأصحاب ومن كان تابعا. الصلاة على الصحابة ومن تبعهم، التابعين وأتباع التابعين، صلاة وتسليما يدوم ويخلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وكما قلنا، العلم ثمرته العمل، فمن علم ولم يكن له هذه الثمرة يكون العلم حجة عليه، وأما من عمل واستغل هذا العلم بالعمل وقرن العلم بالعمل فهذا هو السعيد والناجي. فهذه الآداب والأخلاق الآن أصبحت حجة علينا بعد أن علمناها، وهذا فضل من الله، علمها فضل من الله، فتح لنا أبواب خير. فإذا أردنا السلامة فلنتمسك بهذه الوصايا، ونسير على درب أو خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه، ونسلك سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. صلى الله عز وجل أن يجزيكم خيرا. وبهذا تمت شرح هذه القصيدة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا ولكم، وأن يرفع بها الدرجات في عليين. وفي الأخير أوصيكم ونفسي، خصوصا الإخوة في أوروبا، بالتمسك بدين الله عز وجل. والعبد كلما كثرت عليه الفتن كلما احتاج إلى مجاهدة أكثر لنفسه، ودائما يحاسب نفسه ويتذكر أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله. المسألة ليست مسألة الدنيا، كثير من الناس قدم الدنيا على الدين والآخرة، باع دنياه بآخرته، وهذا الخذلان العظيم. لكن العبد إذا تذكر أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله، يجتهد في الطاعة ويجتهد في الذكر، ويبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن تدخل على العبد من جهتين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. وطريق السلامة من هاتين هذين الطريقين بالصبر واليقين. لذلك الله عز وجل قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. الصبر واجهوا به فتن الشهوات، واليقين واجهوا به فتن الشبهات. لذلك الله عز وجل لما أثنى على الأنبياء قال: أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني مهلي اليدين، أولي الأيدي يعني أولي القوة، وهو الصبر على الدين. والأبصار يعني الأبصار من البصيرة، وهو اليقين، يعني أولي القوة والصبر واليقين. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلمة مشهورة، قال: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. تعرض علينا فتن في الشبهات من أهل الأهواء والأحزاب وأهل الفتن والشرور، يريدون أن يفرقوا أهل السنة ويفرقوا السلفيين، لكن يجب علينا أن نواجه هذه الأساليب في التفريق وفي زعزعة الإخوة أو زعزعتك عن منهج الحق، تقابلها بالثبات وتقابلها بالصبر، تقابلها باليقين. وكل نعمة ستجد لها حساد، وأعظم نعمة أعطاك الله هي الدين والسنة، فتجد حساد من يفسدون دنياك أو يفسدون دينك ويفسدون اتباعك وسنتك بهذه الأساليب التي يفرقون بها بين الإخوة ويفرقون بين أهل السنة والجماعة. وكلما ازدادت الفرقة وشغل الإخوة أنفسهم بالتفرق الذي هو تفرق بين أهل السنة والجماعة، كلما ضعفت السنة وكلما ضعفت الدعوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. لذلك أمرنا وجاءت الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف وعلماءنا المعاصرين بالاجتماع وعدم التفرق والاعتصام بالكتاب والسنة، هذا لا شك أنه أمر مهم ومطلوب. كذلك علينا وعليكم إخوتي في الله الاجتهاد في طلب العلم ورفع الجهل عن نفسك. وطلب العلم ليس فقط لي ثم يقال المتدينين في المساجد وأهل الحلقات، كلنا كل الجلوس هنا عليهم من العلم ما يجب ويفرض عليهم فرضا أن يتعلموا. هناك من العلوم ما هي مستحب أن تزداد فيها، وطلب العلم في حد ذاته عبادة، وذكرنا فضائل العلم تذكرون في خطبة الجمعة. لكن هناك من الأشياء ما يجب على العبد، كلنا يجب علينا أن نتعلمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من العلم ما هو فرض على كل عبد، فرض عين على كل عبد، وهو ما لا تستطيع أن تعبد الله إلا به. تعرف، تتعلم كيف تصلي، تعلم الطهارة وكيف تتوضأ، تتعلم قبل ذلك وهو مهم العقيدة الصحيحة التي تقابل بها ربك وتسلم بها من أقوال أهل البدع والشرك والضلال. وكلما زاد الإنسان علم كلما سلم في باب الشبهات وباب الشهوات، وكلما ازداد الإنسان جهل كلما فتحت عليه طرائق الضلال والانحراف وفتحت عليه أبواب الشياطين. فنتواصى فيما بيننا بالعلم والتعلم، ويعين بعضنا بعضا على العلم والتعلم، ونسمع ونقرأ كتب العلماء الربانيين كبار، ونجتهد في قراءتها وتعلمها وسماع أشرطتها أو أشرطتهم. وهذا أمر لله الحمد الآن متيسر عبر هذه الأجهزة الحديثة، تستطيع أن تسمع آلاف الدروس من دروس الأحياء والأموات. لكن كلما كان الأمر أسهل كلما انصرف الناس عنه أكثر، ليس كذلك؟ الآن أحيانا واحد يعطيك كتاب هدية ما تقرأ، تروح تشتري كتاب ثمن غالي تشعر أنك لابد تقرأ. فالشيء الذي يأتي بسهولة يذهب بسهولة، لكن الموفق من استغل ذلك في ازدياد في العلم والطاعات ورفع الجهل عن نفسه. فتشغلون أوقاتكم وأوقات طلابكم وأوقات مراكزكم كلها بالعلم والتعلم، تعليم العقيدة الصحيحة، تعليم الإسلام، دعوة إلى الإسلام. لابد أن تكون المراكز في شتى أنحاء العالم بما فيها في أوروبا عندكم، تكون إشعاع ونور للسنة وتعليم الناس الخير. هذا هو الواجب علينا، أن نستغل مثل هذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل لنشر الخير والسنة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل، وأنت مقتد بالدعوة في دعوتك إلى الله بالرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة. والحمد لله الفطر تقبل الإسلام وتقبل الدين الصحيح، وكثير من الناس أحيانا من مجرد كلمة تجده يسلم، ليس كذلك؟ وبعضهم طبع الله على قلبه، لكن ندعو إلى الله عز وجل بما نستطيع وبما نجتهد. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالعمل، بالخلق الحسن، بالكلمة الطيبة النافعة. فهذا باب لا بد أن يجتهد أيضا فيه العبد. فهذه وصية لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بهذا نختم هذا الدرس وهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يرفع بها موازيننا جميعا. وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع وتكبد المجيء. بعضكم أعرف جاء من مسافات طويلة، لكن نبشركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشر به أبو الدرداء كثير بن قيس. تذكرون الحديث ذكرناه، قال جاء أبو الدرداء كثير بن قيس إلى أبي الدرداء من المدينة إلى الشام. في القديم يرحلون، والرحلة تعرفون مشقة، يجلس شهر كامل يسافر حتى يسمع حديثا واحدا، لكن الاحتساب أمر عظيم. قال طرق عليه الباب وقال أريد أسمع منك حديثا. الله، ما جاء بك تجارة؟ ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال لا، جئت أسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم نظرا بما يصنع. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر. والعلماء ورثته الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أهل العلم يقولون: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. معنى سهل الله طريق إلى الجنة، سهل له الطريق إلى الجنة، يدخل فيها كثير من أبواب الخير، منها أن يسهل الله لك مرورك على الصراط فتسلم من النار وتذهب إلى الجنة، ومنها أن كما قال ابن رجب أن يسهل الله لك أبواب خير أخرى وأعمال وعطاءات أخرى، وأيضا يفتح عليك علوما أخرى. كلما سلكت طريق العلم فتح الله عليك علوما أخرى وطاعات أخرى، فكانت هذه العلوم والطاعات الأخرى سببا لدخولك في ماذا؟ في الجنة. لكن الشأن، كل الشأن في احتساب النية والأجر عند الله عز وجل، الإخلاص. وهذا الذي كان السلف أكثر يعني يعانون منه في معالجته، ويحتاج إلى مصابرة ومرابطة ومحاسبة للنفس. فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.